وتجزئ السنة عن تحية المسجد ولا عكس. وتجزئ السنة عن تحية المسجد ولا عكس. فمن دخل المسجد مريدا الجلوس فيه فنوى أن يصلي راتبة الفرض كركعتي الفجر قبل فرضه فإن صلاة السنة الراتبة تجزئ عن تحية المسجد. أما لو نوى تحية المسجد فقط فإنها لا تجزئه عن السنة الراتبة. فلو قدر أنه دخل ناويا صلاة تحية المسجد دون الراتبة فالذي وقع منه هو تحية المسجد ولم تقع منه الراتبة. والأكمل أن ينوي الراتبة ويدرج معها تحية المسجد فتندرج السنة الصغرى في السنة الكبرى وتكفي عنهما صلاة ركعتين فالداخل المسجد بعد أذان الفجر يصلي ركعتين ينوي بهما راتبة الفجر ويدرج نية تحية المسجد فيعظم أجره باجتماع النيتين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.